بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وفي بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الخالص والأوفى والجميل والجزيل لله جل وعلا الذي يسر وسهل مثل هذه الدروس العظيمة، نستفيد من هذه الأحاديث العظيمة فنصدر عما فيها من خير، ونأتمر بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهى عنه امتثالا لقول الله جل وعلا في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الشكر لإخواننا الذين يتابعون هذه الحلقات، الشكر لجميع الذين راسلوا سواء باستفسارات أو بدعاء أو بتسديد أو بتوجيه، فللجميع منا الشكر الجزيل، وأخص من ذلك مشايخنا وعلماءنا الكرام جزاهم الله خيرا، وجدوا أن في هذا البرنامج فائدة للمسلمين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها المسلمين. أيضا أرحب بالأخوين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله جميعا. هذه الحلقة 41 من حلقات دروس رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا هذه الرياض ويجعلنا من الصالحين. تفضل يا شيخ ريان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. هذا الباب العظيم باب الاستقامة، وهذه الكلمة العظيمة كلمة الاستقامة قال عنها العلماء رحمهم الله إنها من جوامع الكلم، فهي كلمة قصيرة لكنها تحوي معاني كثيرة. ولهذا لما أتى العلماء رحمهم الله يعرفون ما المراد بالاستقامة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل لنبيه أمر للأمة، إلا أن يدل الدليل على التخصيص. ولهذا قوله عز وجل في سورة هود: فاستقم كما أمرت، أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه أيضا أمر للأمة جميعا. العلماء رحمهم الله حينما بيّنوا معنى الاستقامة نجد أن بيانهم لهذا المعنى يتنوع، وهو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، لأنه كما هو معلوم، وهذه قررها شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته في التفسير، قال إن اختلاف السلف رحمهم الله في بيان الآيات إما أن يكون اختلاف تنوع، وهو أن يكون المعنى واحد لكن كل عالم يفسر هذا المعنى بأحد أفراده لكن هذا الفرد يدخل في المعنى العام، وإما أن يكون اختلاف تضاد بأن يكون هناك بالفعل معنيان مختلفان في هذه في تفسير هذه الآية. وأكثر اختلاف السلف في تفسير القرآن الكريم هو من النوع الأول، وهو من اختلاف التنوع. ولهذا هذه الآية نوع من هذا الاختلاف، أو وهو اختلاف التنوع. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما فسر هذه الكلمة الاستقامة قال: لم يشركوا به شيئا ولم يلتفتوا إلى غيره. فهو تفسير لها بالاستقامة على توحيد الله عز وجل، بألا ينصرف العبد عن التوحيد إلى الشرك. وأيضا لا يلتفتوا إلى غير الله عز وجل، سواء في التوحيد أو في قلوبهم أو في حاجاتهم، فقد استقامت قلوبهم واستقامت جوارحهم لما يحبه الله عز وجل. عمر الفاروق رضي الله عنه فسرها فقال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. هذا أيضا معنى لا يتضاد مع المعنى الذي ذكره الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر ذكر قضية التوحيد، عمر رضي الله عنه قال هو الاستقامة على الأمر، أن يستقيم الإنسان على الأمر فيأتي به ويستقيم، هنا قال والنهي، والاستقامة على النهي هو أن يجتنبه. وهذا كما في حديث أبي رافع الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. ولهذا الاستجابة لله والاستقامة على أمر الله عز وجل تكون في هذه الأمور الثلاث: بالقيام بالفرائض وترك النواهي وإقامة حدود الله جل وعلا. عثمان بن عفان رضي الله عنه فسر الاستقامة فقال: أخلص العمل لله، وهو أيضا نوع من أفراد الاستقامة، وهو أن يكون القلب خالصا في عمله الذي يتقرب به لله عز وجل، وهذا هو الأساس، لأن العمل إذا كان خالصا فلا بد وصوابا فلا بد أن يكون القلب فيه مستقيما على منهج الله جل وعلا. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن فسرها أيضا بمعنى آخر وهو أحد أفراد الاستقامة، فقال: استقاموا على أداء فرائضه. تلميذه مجاهد الذي قال عنه العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. فهو قريب من تفسير من؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذه التفاسير بمعنى واحد، لكن كل عالم من هؤلاء العلماء الأجلاء وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يأتون بأحد أفراد هذه المعاني. لعل من أجمع التعاريف التي تجمع لنا معنى الاستقامة، لأن الاستقامة أمر عظيم يجب علينا أن نحرص عليه، بل نحن دائما في صلاتنا في سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، وسيأتي معنا أهمية الاستقامة. لكن مهم جدا أن نعرف ما هي هذه الاستقامة التي أمرنا الله جل وعلا بها. في هذا الكتاب في رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات والأحاديث التي فيها الحث على التمسك بالاستقامة قال في نهايتها: قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. هذا كلام جامع لهذا التعريف، قال لزوم طاعة الله وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور. هذا الاستقامة، إذا سئل الإنسان ما هي الاستقامة نقول هي لزوم طاعة الله جل وعلا. وهذا اللزوم، لذلك البعض الآن يسمي المستقيم ماذا؟ ملتزم، ولكن المعنى الصحيح هو الاستقامة، لأنه هو المعنى الذي جاء في القرآن والسنة. قال فلان مستقيم على طاعة الله، فلان مستقيم على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما فسر هذا اللزوم، لزوم طاعة الله عز وجل، قال: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. إذن فيه هنا لدينا استقامة وعدم التفات، وهذا المعنى أيضا ذكره الصديق رضي الله عنه. إذن نقول الاستقامة هي اللزوم طاعة الله عز وجل ولزوم محبته وعبوديته وعدم الالتفات عنه يمينا أو شمالا. ابن القيم رحمه الله كما تعلمون حرصه على الغوص في أعماق هذه المعاني القلبية، قال رحمه الله في ملخص بعد أن عرض أقوال السلف في معنى الاستقامة، قال: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجاميع الدين كله، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. إذن الاستقامة آخذة بمجاميع الدين كله، فالاستقامة في الأمر، والاستقامة في النهي، والاستقامة في إقامة حدود الله، الاستقامة في أعمال الظاهر، والاستقامة في أعمال في أعمال القلوب والباطن، الاستقامة في جميع مناحي حياة العبد، وهي أن يقوم بين يدي الله في كل أمر وفي كل نهي على حقيقة الصدق، أن يأتي بهذا الأمر كما طلب الله وكما أمر الله وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بهذا بالوفاء بالعهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده. وهذا هو المعنى العام للاستقامة، فهي لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى مع محبته وعبوديته، وعدم الالتفات عنه يمينا أو شمالا، وهي كلمة جامعة آخذة بمجاميع الدين كله. تفضل يا شيخ. بارك الله فيكم شيخ راشد، الله يجعلنا وإياكم من المستقيمين. آمين يا رب. اللهم شيخ راشد، هل الاستقامة يعني ترتبط بأشخاص معينين أو بهيئات معينة أو بأشكال معينة؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني شيخ راشد، من خلال التعريف التي ذكرت، قد يصعب على الإنسان أحيانا أن يكون يعني أن يقول أنا يعني مستقيم على طاعة الله وفق لهذه المفردات الدقيقة، أنه لا يمكن يقع منه خطأ أو يقع منه زلل أو يقع منه، حتى الشخص المستقيم قد يتذبذب أحيانا، أحيانا يستقيم أحيانا يتراجع. يعني هل هذا الأهم عندي، يعني هل ترتبط بأشخاص معين؟ لأنه فعلا في الآونة الأخيرة أصبحت يعني الاستقامة يعني تحشر في نطاق ضيق جدا بأشخاص معينين بهيئات معينة. هذا سؤال جيد. نحن كما ذكرنا، الاستقامة هي أن يستقيم العبد على طاعة الله جل وعلا، والمخاطب بالاستقامة هم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مخاطب ومطالب بهذه الاستقامة. بل إننا في صلاتنا في سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني نحن نريد يا الله أن تثبتنا على الصراط المستقيم. ولهذا السلف يقولون الصراط على نوعين، صراط معنوي في الدنيا وصراط حقيقي في الآخرة. الصراط المعنوي هو الاستقامة على طاعة الله، الاستقامة على ما يريده الله عز وجل، فمن استقام هنا أقامه الله عز وجل على الصراط الحقيقي الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما سيأتي تفاصيل ذلك. الاستقامة على طاعة الله عز وجل، نجد أحياناً أن البعض يكون مستقيما على طاعة الله في ظاهره، فقد أتى بما أمر الله، أعفى لحيته والتزم أمر الله عز وجل في ثيابه، في ذكره، في طاعته، في جميع مناحي حياته، فقد أتى بما أمر الله سبحانه وتعالى، لا بما هي عادات الناس، لا، نحن نريد ما أمر الله عز وجل، استقام. لكن قد يكون لديه إشكالية في ماذا؟ في الاستقامة في الباطن. فنقول إن هذا نوع من الخلل، لأنه لا بد أن يستقيم الباطن قبل أن يستقيم الظاهر. كذلك البعض قد يكون لديه استقامة في الباطن، قلبه مع الله، محب لله، لا يقدم على الله عز وجل شيء، لكن تجد أن لديه تقصيرا في ظاهره. قد يكون هذا أهون من الآخر، لأن القلب السليم هو الذي استقام على طاعة الله عز وجل. فكونك تأتي بأفعال ظاهرة لكن القلب ليس بمستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، قد يكون سبب من الأسباب التي تهلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ما هو الاستقامة الحقيقية؟ الاستقامة الحقيقية أن يستقيم الإنسان على طاعة الله عز وجل في ظاهره، وأن يستقيم كذلك في باطنه، حتى يصدق عليه أنه مستقيم، قد أتى بقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. هذا هو المعنى الذي يعني يجب فعلا أن نحرص عليه. أيضا قضية أخرى ذكرت، أن يقول أن هذا المعنى دقيق، لا، الإيمان يتجزأ، بمعنى قد يكون إنسان مؤمن بإيمانه لكن نقول هو فاسق بمعصيته، فليس معنى أنه إذا فعل الفسق والمعصية أنه خرج من الإسلام، قد ينتقل من الإحسان إلى الإيمان، من الإيمان إلى الإسلام، لكنه لا يخرج من الإسلام إلا بما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من الأمور التي تخرج الإنسان من دين الله سبحانه وتعالى. قد يكون إنسان مستقيم على طاعة الله في الصلاة لكنه مقصر في معنى آخر، فلا يقول والله إذن أنا سأترك الاستقامة لأنني لم آتي بها جميعا، ولكن نقول بما أن الله ثبتك على الاستقامة في هذا المعنى فوسع الدائرة حتى تستقيم على ما يريده الله عز وجل ويرضى. إذن كأن الناس في الاستقامة درجات، ربما يكون درجات. وذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي أتى بالإسلام لكن لديه ظلم في إتيان الذنوب والمعاصي والتقصير في الأوامر. المقتصد هو الذي يأتي بما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عز وجل دون زيادة، ولكن السابق بالخيرات هو الذي يكون مع هذا قد خطى خطوات إلى الأمام بفعل النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في مواقف كثير ربما أحيانا يعني لسنا ملزومين أن نصنف الناس، مثلا في بعض المواقف لسنا ملزومين، يعني هذا أمرهم إلى الله. صحيح، يعني ليس معنى أن فلان ترك أمرا ليس معناه أنه غير مستقيم. صحيح. وقضية فلان مستقيم وفلان غير مستقيم والحكم على هذا بالظاهر، هذا نوع من الخلل في معرفتنا حتى بديننا وبشريعتنا. لأن إذا أردنا فعلا أن الأحكام والأسماء وإطلاقها على الآخرين، علماء الاعتقاد بوّبوا لها أبوابا ووضعوا لها فصولا مهمة في كتب الاعتقاد يجب أن نلتزم بها، وألا نكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ومنذ أن يبدأ الإنسان يصنف الناس بالهلاك ويرى نفسه قد استقام، فهذا أول أنواع الخلل في الاستقامة، في الاستقامة لديه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعمر حياتنا بطاعته، وأن يعيننا على بلوغ الاستقامة، وأن يثبتنا عليها. شكر الله لكم ولإخواننا المستمعين، إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.